بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، لازلنا مع الأحاديث التي دونها الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى في مختصره المبارك عمدة الأحكام في هدي خير الأنام، ونحن مع الأحاديث التي دونها في باب الوتر. وعرفتم أن حكم الوتر فيه خلاف بين أهل العلم، وأن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه سنة مؤكدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر في الحضر والسفر. وعرفتم أيضا أن وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأنه يجوز في أي جزء من الليل، وأن أفضل الوتر آخر الليل لمن وثق من نفسه القيام، أما من لم يثق من نفسه القيام فالأولى والأفضل له أن يوتر من أول الليل. عرفتم هذا كله، وأخذنا بعض الأحاديث التي تدل على أحكام الوتر. فالوتر يا إخوة من أفضل الأعمال التي يعملها الإنسان، ولا يوجد أفضل منه في السنن الرواتب أو من الرواتب إلا ركعتا الفجر. فركعتا الفجر هي أفضل الرواتب على الإطلاق، أفضل الصلاة الراتبة على الإطلاق، وبعدها يأتي الوتر. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من لم يوتر أو من ترك الوتر فهو رجل سوء لا تقبل له شهادة. والآن مع الأحاديث التي بقيت من باب الوتر والتي دونها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المؤلف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الأحاديث الصحيحة، ولا شك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان من أشد الصحابة حرصا على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: سأل رجل. الرجل مبهم هنا، لم يبين، لم يذكر اسمه، لكن الاسم يا إخوة لا يهم، إنما المقصود الحكم الشرعي. فالاسم سواء عرف أو لم يعرف، فالمقصود الأول هو معرفة الحكم الشرعي الذي سأل عنه هذا الرجل. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، يعني يخطب عليه الصلاة والسلام، يخطب على المنبر، ولم يبين الراوي هل هذه الخطبة خطبة من الخطب الرواتب أو أنها من الخطب العارضة، لأن خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت على قسمين: خطب الراتبة كخطبة الجمعة وخطبة العيدين، وخطب عارضة لسبب إذا وجد سببها. فالصحابي هنا لم يبين نوع الخطبة هنا. المهم أنه كان على المنبر عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل، يعني كيفية صلاة الليل. فقال عليه الصلاة والسلام: مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين، مثنى معدولا بها عن ثنتين ثنتين، مثنى مثنى. فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة فإنها توتر لك ما سبق، يعني ما صليت. طيب، هذا هو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قال فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. هذا الحديث دل على أحكام شرعية ومسائل فقهية، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على تحصيل العلم ومعرفة الأحكام الشرعية للعمل بها ونقلها إلى الأمة، وهذا أمر معروف يا إخوة. فالأحكام كما سبق على قسمين: حكم يشرع ابتداء، يشرعه الله عز وجل ابتداء من غير سبب، أو يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يقره عليه، وحكم يشرع لسبب من الأسباب. ومن هذه الأسباب أسئلة الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يسألون عن الأحكام الشرعية. إذن حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحكم الأحكام الشرعية للعمل بها ونقلها إلى الأمة. ومن هذه الأحكام جواز مخاطبة الخطيب أثناء الخطبة، جواز مخاطبة الخطيب أو جواز الكلام مع الخطيب أثناء الخطبة، لقوله وهو على المنبر، وهو على المنبر. وهذا يا إخوة خاص بالخطيب، أما الكلام مع الغير غير الخطيب في أثناء الخطبة فهو ممنوع، ممنوع محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقول لأخيه وهو والإمام يخطب: إذا تكلم اسكت فقد لغوت، يعني إذا تكلم وقال له اسكت فقد لغى، يعني إذا تكلم في أثناء الخطبة فإن أخاه أو صاحبه يقول اسكت فقد لغوت، يعني أتيت بكلام محرم. وفي لفظ: من قال لأخيه اسكت والإمام يخطب فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فكلام غير الخطيب، يعني كون الإنسان يكلم غير الخطيب أثناء الخطبة في يوم الجمعة، هذا لا يجوز، محرم. لكن كلامك أيها الإنسان مع الخطيب فهو جائز لحاجة، ولا يجوز لغير حاجة. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، سأله عن صفة صلاة الليل. لكن لو أن إنسان أتى النبي أتى الخطيب وهو يخطب وقال: يا خطيب، ماذا قالت الجرائد اليوم، ماذا قالت الإذاعة اليوم، يجوز ولا يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز، لأنه لغير سبب، لغير سبب. لكن لو تكلم شخص مع الخطيب وهو يخطب لسبب شرعي فهذا جائز ولا محظور فيه إن شاء الله. من هذه الأحكام الشرعية أن السنة للخطيب أن يكون على منبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب كذلك، هذه السنة. والعمل بالسنة يا إخوة أمر مطلوب، بل قد يكون متعين، لأن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، يعني قدوة، أسوة حسنة. ويقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق الصحيح والمتعين على الأمة، لأنه مشرع لهم. لكن إن ترك الإنسان العمل بالسنة رغبة عنها فهذا كفر والعياذ بالله. إذا ترك السنة رغبة عنها فهذا كفر، لكن إن تركها لغير الرغبة، يعني مثلا تهاورا وكسلا أو لأمر آخر، فهذا لا يكفر، لكنه ترك العمل الأفضل، ترك الأفضل. ومن ترك الأفضل فقد حرم نفسه خيرا كثير. الاستهزاء بالسنة، الاستهزاء بالسنة ما حكمه يا إخوة؟ الاستهزاء بالسنة كفر، ما يكفي معصية، كفر، لأن الله عز وجل بين حال المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرة: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ولئن سألتهم قبلها ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن هذه الأحكام بيان كيفية صلاة الليل، وأنها ثنتين ثنتين، يعني يسلم المصلي من كل ركعتين. وصلاة الليل معشر المؤمنين من أفضل الأعمال البدنية، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. إذن هي أفضل صلاة بعد الصلاة المكتوبة. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرئوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام، تدخل الجنة بسلام. أسباب، يعني صلاة الليل سبب من أسباب دخول الجنة. إذن قوله مثنى مثنى، لو أن الإنسان قام من صلاة الليل للركعة الثالثة وتذكر بعدما يقوم، يعود أو لا يعود؟ يعود، لأن صلاة الليل مثنى مثنى، يعني تسلم من كل ركعتين. ويستثنى من ذلك ما يأتي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا كان المصلي يريد الوتر، فإنه يجوز له أن يصلي ثلاث ركعات بسلام واحد، بسلام واحد ثلاث ركعات، ويجوز أن يصلي خمس ركعات بسلام واحد، ويجوز أن يصلي سبع ركعات بسلام واحد، هكذا. هذا مستثنى، ومعلوم أن الوتر عند كثير من أهل العلم من صلاة الليل. طيب صلاة النهار كيفيتها؟ يعني نافلة النهار، نافلة النهار كنافلة الليل، يعني يعني مثنى مثنى، مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، لأنه قد ورد في الحديث: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وحسن النهار، حسنها غير واحد من المحدثين. إذن من هذه الأحكام التي تضمنها الحديث أن المصلي بالليل إذا خاف الصبح فإنه يؤتر بركعة، يؤتر بركعة، فإذا أوتر بركعة أوترت له كل ما صلى قبل ذلك، كل ما صلى قبل ذلك توتره له. وأقل الوتر ركعة واحدة، أقل الوتر ركعة واحدة، وأكثر الوتر 11 ركعة، 11 ركعة، وأدنى الكمال من الوتر ثلاث ركعات. هذا هو الوتر، لكن إذا صليت مثنى مثنى مثنى مثنى ثم خشيت الصبح فأوتر بواحدة قبل أن يطلع الفجر، لأنه إذا طلع الفجر انقضى وقت الوتر، فلا يكون أداء إنما يكون قضاء، وقضاء الوتر يقضى شفع لا يقضى وترا. طيب، هذا بالنسبة للوتر وما يتعلق بالوتر. الوتر الآن قلنا إذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، لكن إذا لم تتمكن وطلع عليك الفجر ولم توتر، كما قالت العلماء، تصلي الوتر الذي كنت توتر به مثنى. فإذا كنت توتر بثلاث ركعات، فكم تصلي قضاء في النهار؟ أربع. وإذا كنت توتر بخمس تصلي كم؟ ست. وإذا كنت توتر بركعة تصلي ركعتين. لكن بعض الناس يا إخوة يوتر بركعة واحدة ولا يصلي إلا هي، يصلي ركعة واحدة ويقول هذه وتر. طيب يا إخوة، هذا الإنسان بخيل، لكنه بخيل على نفسه بالعمل الصالح. لو أن إنسان يا إخوة سأله سائل الفقير وأعطاه قرش واحدا، يقال هذا كريم ولا بخيل؟ بخيل، هذا قرش واحد. كذلك الذي يوتر بركعة واحدة، توتر بركعة واحدة. طيب، هذه هي الأحكام. إذن الحديث تبين لكم ما دل عليه من أحكام فقهية. اقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. هذا الحديث حديث عائشة. واسمعوا يا إخوة، جل الأحاديث التي وردت في الوتر مدارها على من؟ على عائشة رضي الله عنها، على السيدة عائشة رضي الله عنها. تقول: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى ماذا؟ إلى السحر، يعني إلى الفجر. لا إله إلا الله. يا إخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يقوم على قدميه الشريفتين حتى تنفطر من طول القيام، تنفطر من طول القيام. فتقول له أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق عائشة، تقول: يا رسول الله، لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني لماذا تجهد نفسك وتتعب نفسك هذا التعب؟ قال عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني يشكر الله على هذه النعمة. وقد جاء في الحديث أن الأجر على قدر النصب، لكن لا يشق الإنسان على نفسه مشقة تضره، الأجر على قدر النصب. إذن أوتر عليه الصلاة والسلام من أول الليل ووسط الليل وآخر الليل. ها؟ لا، صلاة الليل جهرا. طيب، هذا الحديث دل على أحكام فقهية أيضا، منها أن وقت الوتر يبدأ من أول الليل، وقالوا يبدأ بعد صلاة العشاء وراتبتها من أول الليل. هذا بداية الوقت، بداية وقت ماذا؟ بداية وقت ماذا؟ كونوا معنا، بداية صلاة الوتر، وقت صلاة الوتر. طيب، لو كان الإنسان يجمع المغرب مع العشاء، مسافر يجمع، هل يبدأ وقت الوتر بعد صلاة العشاء إذا صلاها بعد المغرب؟ نعم، يبدأ الوقت بعدها، لأن صلاة الوتر مرتبطة بصلاة العشاء. إذن أول وقت الوتر بعد صلاة العشاء من أول الليل. ومن هذه الأحكام جواز الوتر في وسط الليل، مشروعي يعني يجوز أن يوتر الإنسان في وسط الليل، ويجوز أن يوتر في آخره أيضا، كل هذا جائز. إذن ثلاثة أحوال للوتر كلها جائزة: أول الليل، وسط الليل، آخر الليل. وكل ذلك دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي روته عائشة. لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل فيه تفصيل، الأفضل فيه تفصيل، واسمعوا. أقول: إن كنت واثقا من نفسك القيام آخر الليل فاجعل الوتر آخر الليل لأنه أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وكان أغلب أحوال عليه الصلاة والسلام الوتر في آخر الليل. أما إذا لم تكن واثق من نفسك القيام آخر الليل فإنك توتر أول الليل حتى لا يفوتك الوتر، لأن الوتر فيه خير كثير. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على حكمه، فإذا لم تكن واثقا من قيام آخر الليل فإنك توتر من أول الليل. طيب سؤال: لو أن الإنسان أوتر من أول الليل واستيقظ آخر الليل، هل يجوز أن يصلي؟ نعم يجوز أن يصلي، لكن لا يوتر، لا يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. وقد أوتر أول الليل فتصلي مثنى مثنى لكنك لا توتر. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل؟ هذا لا يخلو من أحد أمرين يا إخوة، لا يخلو من أحد أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر حسب أحواله، حسب أحواله بالنسبة للنشاط والقوة والإقبال على الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعتريه ما يعتري البشر، فأحيان يكون نشيط قوي، وأحيان يكون ضعيف مريض، وأحيان يكون يعني أحوال تعتريه. فلهذا كان يوتر حسب حاله وقوته ونشاطه عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أنه فعل ذلك ليبين الجواز عليه الصلاة والسلام، وأن الوتر جائز من أول الليل وآخر الليل، وسط الليل وآخر الليل. من هذه الأحكام أن آخر وقت الوتر طلوع الفجر، لقولها: فانتهى وتره إلى السحر. انتهى وتر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السحر. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة كان يصلي بالليل، يفتتح بسورة البقرة ويفرغ منها، ويفتتح بسورة النساء ويفرغ منها، ويستفتح بسورة آل عمران ويفرغ منها. كم جزء؟ خمسة أجزاء ونصف، خمسة أجزاء ونصف في ركعة واحدة. لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة في العبادة عليه الصلاة والسلام، وفي أمور أخرى أيضا. لكن الآن نحن في عصرنا الآن نجد أن الإمام الذي يريد في التراويح، في صلاة التراويح، الذي يريد أن يطبق شيئا من السنة، ما يطبق السنة كاملة، ما يصلي معه إلا العدد القليل جدا. والإنسان الذي يتجوز في التراويح ويقرأ آية أو آيتين، تجد أن المسجد يخرج المصلون خارج المسجد، من الكثرة. وهذا يا إخوة دليل على قصور الإيمان عند الناس الآن. وبلغني أن في بعض البلاد الإسلامية الإمام يصلي صلاة التراويح ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الله أكبر. إيش يا إخوة هذا عبث؟ هذا الصلاة صحيحة لكن خلاف السنة، عبث. كان الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون بالمئين في التراويح، ولهذا سميت التراويح تراويح لأنهم كانوا يراوحون بين القدمين من طول القيام، وكانوا يستندون على العصي من طول القيام. وقد جاء في الحديث الأجر على قدر النصب، فتطبيق السنة كله خير يا إخوة، تطبيق السنة كله خير. وخير للإنسان أن يطبق السنة ويصلي ركعات أقل ممن فرط في السنة ويصلي ركعات أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم كم كان يصلي؟ كان يصلي 11 ركعة كما قالت عائشة، وآخر ما صلى عليه الصلاة والسلام 13 ركعة، لكنه كان يطيل عليه الصلاة والسلام، يطيل القراءة. ومع هذا قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى واثنى مثنى يدل على أن صلاة الليل غير محدودة، لك أن تصلي ثنتين، ولك أن تصلي أربعا، ولك أن تصلي ستا، ولك أن تصلي إلى ما شاء الله. نعم اقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة، وقد جاء في حديثها الآخر وهو حديث صحيح ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في صلاة الليل على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. وهنا تقول كان يصلي من الليل 13 ركعة. العلماء رحمهم الله تعالى جمعوا بين الحديثين فقالوا إن الركعتين الزائدتين على 11 ركعة كانت ركعتين يصليهما عليه الصلاة والسلام قبل الشروع في صلاة الليل للنشاط، يصلي ركعتين خفيفتين للنشاط على الدخول في صلاة الليل. فعائشة في الحديث الأول ما كان يزيد على 11 ركعة لم تذكر هاتين الركعتين لأنها لم تعدها من صلاة الليل، وفي هذا الحديث ذكرت الركعتين فقالت 13 ركعة. هكذا الجمع، كان يصلي عليه الصلاة والسلام ركعتين خفيفتين قبل الدخول في صلاة الليل المطولة. الحديث يبين كيفية من كيفيات الوتر، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بكم في هذا الحديث؟ بكم؟ بخمس، خمس يسردها شردا عليه الصلاة والسلام لا يجلس إلا في آخرها سرد. هذه كيفية. وكيفية أخرى ذكرناها فيما سبق كان يصلي سبع أيضا، يوتر بسبع يسردها سردا لا يجلس إلا في آخرها. وكيفية ثالثة كان يصلي عليه الصلاة والسلام ثلاث، يوتر بثلاث، وكان يوتر بواحدة، ولهذا قال أبو أيوب الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. وكان يؤتر عليه الصلاة والسلام بتسع يسردها سردا لا يجلس إلا بعد الثامنة، فيتشهد ويقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. كل هذه الكيفيات وردت على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تنبيه وهو لو أوتر بثلاث. الآن الأمر المتعارف عليه عند عوام الناس أنه يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعة ويسلم، ولهذا يقول العوام الشفع والوتر، الشفع والوتر، وهذا خطأ، ما في الشفع، كل وتر، سواء سلم من ركعتين وأتى بالثالثة وسلم أو سردها سردا. إذن الوتر بثلاث أو الإيتار بثلاث له كيفيتان. كيفية، بسم الله، جزاك الله خيرا، بسم الله، شكرا، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، الحمد لله. كيفية يسلم من ركعتين ويأتي بالثالثة ويسلم، يعني بسلامين، هذه كيفية، وهذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في سنن النسائي فيما أذكر. وكيفية أخرى، وأيضا كان ابن عمر يفعل ذلك، كان ابن عمر يسلم من ركعتين ويأمر ببعض حاجته ويوتر بالركعة الثالثة، يعني بسلمين. وكيفية أخرى وهي سرد ثلاث ركعات بسلام واحد وتشهد واحد، تشهد واحد وسلام واحد، وهذا فعله عمر رضي الله عنه، فعله عمر رضي الله عنه. إذن هذا جائز وهذا جائز. بعض الناس يعتقد أن القنوت في الوتر واجب خصوصا في رمضان، وهذا ليس بصحيح يا إخوة. غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقنت في الوتر، كان يصلي بدون قنوت، وأحيانا قليلا كان يقنت. فالقنوت ليس واجبا، يعني القنوت يعني الدعاء، ليس واجبا، لك أن تقنت ولك أن تدع القنوت ولا تقنت وتوتر بدون قنوت. هذا ما يمكن أن يتضمنه هذا الحديث. نعم، باب الذكر عقب الصلاة. إذن الآن انتهينا من الأحاديث المتعلقة بباب الوتر. باب الذكر بعد الصلاة يا إخوة، هذا يتعلق به أحكام كثيرة، لكن الذي بقي عن وقت رمضان أو عن صيام رمضان زمن يسير، ما يمدينا أن نكمل فيه ما بقي، ما يعني هذا الباب، ونؤجله إن شاء الله إن كنا من الأحياء، إن كان في العمر بقية نؤجله بعد كتاب الصيام، لأننا في رمضان إن شاء الله سنأخذ كتاب الصيام، فإذا انتهى كتاب الصيام نعود إلى كتاب الصلاة ونكمل من هذا الباب، باب الذكر بعد الصلاة. والآن ننتقل إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة، لكن قبل أن ننتقل للأسئلة لا مانع أن أعطيكم مقدمة بسيطة عن الذكر بعد الصلاة. الذكر بعد الصلاة يا إخوة أمر مشروع، الذكر بعد الصلاة أمر مشروع، دل على مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع الأمة، يعني بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة، قال الله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فإيش؟ فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فهذه الآية تدل على مشروعية الذكر بعد الفراغ من الصلاة، والمراد بذلك الصلاة المكتوبة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله بعد فراغه من الصلاة ويرفع صوته بالذكر عليه الصلاة والسلام، والصحابة كذلك، كان يقول عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر ثلاثا، لماذا يقول يستغفر ثلاثا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ يقول ذلك إخوة أولا تشريعا للأمة، وثانيا أن الإنسان لا يخلو من قصور في الصلاة، فهذا الاستغفار يجبر له صلاة، يجبر النقص الذي حصل في الصلاة. ثم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويكمل الذكر، يكمل الذكر بعد الصلاة. إذن السنة، الكتاب والسنة والإجماع كلها دالة على مشروعية الذكر بعد الصلاة، لكن لا يكون الذكر يا إخوة على وفق الأمور المبتدعة التي تكون في بعض البلاد بعد الذكر بعد الفراغ من الصلاة، يأتون بأذكار مبتدعة وأنغام غريبة، هذه ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هذه المشروعة، ليست هذه الأذكار المشروعة. الأذكار المشروعة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، والحديث ستأتي إن شاء الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهذه إن شاء الله ستأتي، سيأتي الكلام عليها. إذن الإسلام يا إخوة ما ترك لأتباعه مجال للفراغ، لفراغ العبث، ولم يترك لهم مجال أيضا للبدع، بيّن لهم ما يضرهم وما ينفعهم. الإسلام بيّن للأمة ما ينفعها في دينها ونهاها وأمرها به ونهاها عما يضرها في دينها، فالأمر واضح يا إخوة. إذن ننتقل الآن إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة، ونؤخر الكلام على الأحاديث المتعلقة بهذا الباب إلى وقت لاحق إن شاء الله إن كان في العمر بقية. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يقول السائل: المقبرة التي شرق قبة هل هي قبل الإسلام أم بعده؟ لا أدري، الله تعالى أعلم، لا أدري هي قبل الإسلام أو بعده، لكن الذي يظهر أنها بعد الإسلام، الذي يظهر أنها بعد الإسلام، لأن المقابر التي الموجودة والتي جعلت عليها مثلا علامات وجعلت عليها أسوار، الغالب أنها قبور مسلمين، لكن هذه المقبرة لا يعني لا أدري الآن، ليس عندي علم بها هل هي بعد الإسلام أو قبله، والله الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا قرأت القرآن ووقفت عند موقف ليس بموقف، فهل علي من الله شيء؟ لا، ليس عليك من الله شيء، بعض المواقف واجب الوقوف عليها ومبينة في المصحف، فالقاري خاصة الذي يقرأ من المصحف نظرا ينبغي له أن ينتبه لهذه المواقف، أما الحافظ فقد يفوت هذا، قد تفوت هذه الأمور، لكن الذي يقرأ من المصحف لا يفوت هذا الأمر، لأن المواقف بعضها مكتوب عليه علامة الوجوب وبعضها علامة الجواز، فالقارئ ينبغي له أن يتحرى هذه الأمور، لأن هذه المواقف جعلها علماء لهم باع طويل في معرفة هذه الأمور، فينبغي أن يعمل بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمحرم بالعمرة أو الحج إذا أدى المناسك وأراد أن يتحلل أن يحلق لنفسه، وإذا جاز ذلك فكيف يتفق مع التحريم على المحرم أن يأخذ من شعره؟ ما الدليل من السنة على ذلك؟ الأولى أن الإنسان إذا فرغ من الطواف والسعي الأولى أن يحلق له غيره أو يقصر له غيره، خروجا من خلاف أهل العلم، لكن لو أنه قصر لنفسه جاز، لأنه قد فرغ من أعمال العمرة، قد طاف وسعى وفرغ من أعمال العمرة ولم يبقى إلا التقصير، فيجوز له أن يقصر لنفسه على القول الصحيح. والدليل أنه فرغ من أعمال العمرة وأنه لم يعد محرما حينئذ، فله أن يقصر لنفسه، لكن كما قلت لكم الأولى والأحسن أن يقصر له غيره خروجا من خلاف أهل العلم. واعلموا يا إخوة، اعلموا أن الأفضل للمحرم أو للحاج أو المعتمر الأفضل له الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، ولأن الله عز وجل قدم الحلق على التقصير، قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فالحلق أفضل. لكن إذا كان الإنسان متمتع بالعمرة إلى الحج فالأفضل في حقه هنا التقصير في العمرة ليؤخر الحلق إلى الحج، أما إذا لم يكن متمتعا فالحلق في حقه أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، أنا صاحب شركة مقاولات عام بناء وصيانة، الأعمال في بلدي تمنح لشركة المقاولات عن طريق جهات عامة تتبع الدولة، لكن لا تستطيع أي شركة الحصول على أي مشروع عمل إلا عن طريق وسيط أو وسطاء مقابل نسبة من قيمة العقد تمنح لهذا الوسيط أو الوسطاء، والوسيط صفته قد يكون موظف في الجهة المانحة للمشاريع وقد أو قد يكون أو قد لا يكون موظفا وإنما رجل له علاقات، أو قد يكون الوسيط يقتسم هذه النسبة مع موظف داخل الجهة المانحة، وغالبا ما يكون كذلك. أفيدونا بارك الله فيكم. هذه المشكلة يا إخوة، هذه المشكلة عامة، وسببها الطمع المادي وقلة الأمانة من الوسطاء، لأن الوسطاء في مثل هذه الأمور لا يمكن أن يرسل المشروع على الكفاءات، وإنما يرسل المشروع على من يقدم له شيئا من المال، من يقدم له شيء من المال حتى ولو كان غيره أحق منه، وهذا خطأ، هذا ينافي الأمانة، لأن الشركة التي جعلتك وسيطا في هذه الأمور جعلتك أمينا، والأمين مؤتمن لا يخون، فأنت المفروض أنت أيها الوسيط أنك ترسل المشروع على الكفاءات، على من هو كف، ولا ترسل المشروع بناء على من يدفع لك المال. ثم أقول لمن يدفع المال: إن كان دفع المال هذا يحصل به ضرر لغيرك وتقدم أنت على من هو أولى منك وأحسن كفاءة منك فهذا لا يجوز، لكن يشترط أنك تعلم هذا الأمر، أما إذا كنت تجهل هذا الأمر فلا حرج عليك في هذا، لكن إذا كنت تعلم أن هذا الوسيط سيقدمك على من هو أحق منك وأفضل أداء منك فهذا لا يجوز، لأن فيه ظلما للغير، وهو من الرشوة المحرمة، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، وفي لفظ والرائش بينهما، يعني الساعي بينهما. وقد قال كثير من أهل العلم إن الرشوة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على ذلك اللعن، واللعن لا يكون إلا على فعله كبيرة من الكبائر. فالمهم يا إخوة، هذا الأمر حقيقة كما قال الأخ السائل يبتلى به كثير من الناس، نسأل الله العافية، لأن اليوم إرساء الأعمال لا يكون إلا إما تبعا للمحسوبيات أو دفعا للمال مع الأسف. ويذكر أن هذه الأمور الكفار يتميزون بها عن المسلمين في مثل هذه الأمور، وإن كان الكافر ليس له ميزة حسنة وليس له ولا خير فيه، لكن هذه الأمور والتنظيم والمحافظة على مثل هذه الأمور يقول يقال لي أنهم يتميزون بها. وهذه في الحقيقة يعني إذا كان كذلك فهذه تعتبر ميزة لهم، وإن كانوا لا يرون أنها من الأمانة لكن يرون أنها لسبب من الأسباب الأخرى، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أخرج جزءا من الزكاة لفائدة مشروع مسجد هو في طور الإنجاز؟ لا، ليس كذلك، لأن الله عز وجل يا إخوة حصر دفع الزكاة في أصناف كم؟ أصناف 8 في سورة إيش؟ التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالله حصرها بنفسه وتولى قسمتها بنفسه، ولم يجعل ذلك لملك مقرب ولا نبي مرسل، ولم يجعل ذلك لأحد. فلا تصرف الزكاة إلا إلى الثمانية، إلى الأصناف 8 أو سواء كان واحدا منهم أو أكثر من واحد. لكن المساجد مثل هذا المسجد يجعل فيه من الصدقات المستحبة، ويجعل فيه من الأوقاف، لأن بناء المسجد صدقة جارية كما جاء في الحديث: من بنى لله مسجدا ولو كان كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: منها صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. فبناء المساجد تجعل من الصدقات المستحبة ومن الأوقاف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أهلي لا يحفظون من القرآن إلا قصار الصور، ولكنهم يفتون في أمور الدين وكل واحد يقول رأيه، فافتون جزاكم الله خيرا. هذه من الآفات يا إخوة، هذه من الآفات التي ابتلي بها كثير من الناس، يعني ليس عنده شيء من العلم ولا يحفظ شيئا من القرآن ولا يحفظ شيئا من السنة، ومع هذا يفتي في الأحكام الفقهية. سبحان الله يا إخوة، اسمعوا القرآن ماذا يقول. الله يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قالت العلماء: الله عز وجل تدرج في هذه الآية من الأدنى إلى الأعلى، لأنه قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. أيهما أشد، الإثم والبغي ولا الشرك؟ الشرك. إذن الله عز وجل ذكر بعد الشرك القول على الله بلا علم، فدل على أن القول على الله بلا علم أعظم خطورة من الشرك والعياذ بالله. وقد جاء في الحديث الصحيح: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والقول على الله بلا علم والجهل هذه مصيبة من المصائب، فكيف الإنسان يفتي وهو ليس أهلا للفتوى؟ كانت الفتوى يا إخوة المسألة يعني يسأل عنها الصحابة، كانت تمر على 120 صحابي كلهم يعتذر عنها وتنتقل لمن بعده، ثم تعود إلى الأول، كلهم يخافون من الفتوى. فالذي يجرأ على الفتوى هو الذي يجرأ على النار، كما ورد في النص: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، والعياذ بالله. فالجرأة على الفتوى مصيبة يا إخوان. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أتاه شاب ويناقش، الشاب يناقش الشيخ في أمور قوية جدا: ما رأيك في فلان؟ ما رأيك في فلان؟ ما رأيك؟ يعني كلام في الدعاة وعلماء المسلمين. فقال له الشيخ: أنت يا ابني كم تحفظ من القرآن؟ فأراد أن يحيد، ما يعني ما أراد الإجابة. قال: يا ابني أجب، كم تحفظ من القرآن؟ قال: قصار الصور. قال: كم تحفظ من السنة؟ قال: لا شيء، ما أحفظ شيء. قال: كم لك وأنت تشتغل في هذا الباب، يعني الكلام في الناس وتتبع عورات الناس وتتبع السقطات حسب يعني ما تراها سقطات. قال منذ 4 سنوات. قال يا بني لو أنك في 4 سنوات حفظت القرآن وحفظت السنة لحفظت القرآن كاملا وجزء كبير من السنة، لكن أنا أنصحك أنت ومن يسير في خط منحرف من الشباب أن تدرسوا العلم، ادرسوا العلم، فإذا درستم العلم فحينئذ تكونوا مؤهلين لمثل هذه الأمور. فالفتوى خطيرة يقول، الفتوى خطيرة جدا. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الفرق بين الوتر وقيام الليل والتهجد؟ الوتر جزء من قيام الليل وجزء من التهجد لأنه يكون في الليل، فالوتر جزء من ذلك. نعم أحسن. بعض أهل العلم يقول الوتر غير التهجد، لأن التهجد يقول من النوافل المطلقة والوتر من الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليه. لكن الذي يظهر أنه لا فرق بين الوتر وبين قيام الليل وبين التهجد الذي يكون بالليل. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل صلاة الضحى هل بعدها وترا وهي كم ركعة؟ لا، صلاة الضحى ليس بعدها وتر. اسمعوا يا إخوة، الوتر وتران، وتر للنهار ووتر لليل. وتر النهار متى يكون؟ ما هو وتر النهار؟ صلاة المغرب. ووتر الليل الوتر المعروف. صلاة الضحى ليس بعدها وتر، وأقلها ركعتان وأكثرها 6. أقلها ركعتان وأكثرها 6، ولا شك في فضل صلاة الضحى. أبو هريرة رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي بثلاث: ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وصيام 3 أيام من كل شهر. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ نحن نحبك في الله وأسأل الله أن يوفقك ويحفظك. أنا شاب أعيش في أمريكا وأعمل في مجال يباع فيه الخمور، وأريد أن أفتح تجارة خاصة بي، ولا أستطيع إلا بأخذ مبلغ من البنك والسداد لمدة 1 سنة دون فوائد، وبالمقابل ذلك البنك يأخذ رسوم رمزية على ذلك، افتونا وجزاكم الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يحبك يا أخي فيما أحببتنا فيه. وبالمناسبة يا إخوة أقول التحاب بين المسلمين عبادة، التحاب بين المسلمين عبادة من العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. فالمحبة بين المسلمين هذه أمر مطلوب للشارع، لكن ينبغي أن تكون المحبة لله عز وجل وفي الله. أما بالنسبة للأخ السائل فالمال الذي تأخذه من البنك إذا لم يأخذ البنك عليه فوائد فهذا جائز، لا مانع أن تأخذ من البنك مال وتؤسس به تجارة لك وتسدد البنك. لكن الغالب أن البنك يا إخوة لا يمكن أن يدفع شيء من المال إلا له فوائد، فعلى كل حال إذا لم يأخذ فوائد نقدية فلا بأس، لا بأس أن تأخذ منه قرضا دين وتفتح به تجارة وتسدد هذا الدين. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل أنا جئت من فلسطين ونويت العمرة من الطائرة، وعندما وصلت مطار جدة وخرجنا من المطار ركبت الأتوبيس فقال لي السواق فك إحرامك، وأنا كنت محرما من 5 صباحا حتى 3:30، فقال لي السائق فك إحرامك لأني لم أستمر بالأتوبيس إلى المدينة المنورة ففكيت الإحرام. عجيب، فك الإحرام. أنت محرم يا أخي، كونك مثلا خلعت الإزار والرداء هذا لا يعني أنك تحللت من الإحرام، فأنت محرم ولبست المخيط تعود إلى الإحرام، ولبسك للمخيط لعلك تعذر بالجهل، تعذر بالجهل لبسك المخيط فلا فدية عليك، لكنك تعود للإحرام وتحرم لأنك محرم، فالإحرام لا يرفض بالرفض، والإحرام النية، الإحرام بالنية وليس باللباس. فأنت إذا حليت الإزار والرداء ولبست المخيط تعذر إن شاء الله بهذا جهل، وليس عليك فدية، لكن عليك أن تعود إلى الإحرام. نعم. ها؟ الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كنت من غير أهل مكة هل يجوز الإحرام من مسجد التنعيم لأداء عمرة ثانية، وما هي الفترة الفاصلة بين العمرتين؟ نعم، إذا كنت يعني بقيت في مكة، إذا أتيت في مكة واعتمرت عمرة وبقيت فيها وأردت أن تأتي بعمرة أخرى، لك أن تخرج إلى الحل سواء كان إلى التنعيم أو إلى غيره وتحرم بعمرة، لك ذلك. والمدة بين العمرتين بعض أهل العلم حددها بعشرة أيام، لأنه قال العشرة الأيام فيها يحمم الشعر، يعني يخرج، والشعر لا بد في العمرة من الحلقة والتقصير، هكذا حدد بعضهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أداء عمرة عن قريب متوفى بعد أداء عمرة لنفسه، وما حكم تأخير صلاة الوتر إلى قبل صلاة الفجر؟ نعم، يجوز أن تعتمر عن قريبك المتوفي بعدما تؤدي العمرة عن نفسك، لكن الأكمل والأحسن أنك تحرم بالعمرة عن قريبك من حيث وجبت عليه أو من الميقات أقل تقدير. ومع هذا لو أحرمت أيضا من الحل خارج الحرم واعتمرت عنه، إن شاء الله يرجى أن تكون العمرة الصحيحة وأن يتقبلها الله عز وجل عن قريبك. أما وقت الإحرام لو يعني وقت الوتر، لو أحرمت قبل يعني وترت قبل الفجر صح وترك إن شاء الله، لأن وقته ينتهي إلى الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل لي أن أعتمر عن والدي برغم أنهم على قيد الحياة؟ لا، الإحرام العمرة والحج عن الحي إذا كان صحيحا غير معذور لا يصح الحج عنه ولا تصح النيابة، لا حج ولا عمرة، إذا كان حيا قادرا، حتى لو كان قادرا ببدنه عاجزا بالمال فالعمرة النيابة عنه لا تصح. العمرة النيابة تصح عن الميت أو عن العاجز عجزا مستديما لا يمكن زواله، كالكبير في السن والمريض المرض الذي لا يرجى زواله ولا يرجى برؤه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من هم المؤلفة قلوبهم في الآية بالتفصيل؟ المؤلفة قلوبهم على قسمين: القسم الأول كفار لهم كلمة في قومهم ولهم نفوذ قوي، فيعطون من الزكاة تأليفا لقلوبهم تألف من الإسلام لعلهم يؤثرون على قومهم في الدخول في الإسلام. وقسم ثاني قوم حديث عهد بالإسلام، يعني أسلموا قريبا، حديث عهد بالكفر أسلموا قريبا، يعطون أيضا من الزكاة ما يؤلفهم في الإسلام. فالمؤلفة قلوبهم على قسمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: زكاة البضاعة بسعر الشراء أم بسعر البيع في نهاية العام؟ إيش؟ زكاة البضاعة بسعر الشراء أم بسعر البيع في نهاية العام؟ زكاة التجارة يا إخوة على العموم، زكاة التجارة تزكى بثمن البيع، يعني تقدر التجارة، إذا أردت أن تزكي تقدر الموجود من التجارة كم يساوي، يعني بالبيع والربح، وتضيف التقدير إلى ما عندك من المال وتزكيها تخرج ربع العشر. فمثلا لو أن البضاعة كلفت 100,000 دينار أو دولار أو ريال، 100,000 شراؤها، لكنها تباع بالأرباح 150 تزكي 150، وإذا كان عندك مال غيرها تضيف هذا المال إلى المال وتخرج منه ربع العشر، تقسم الموجود المال تقسمه على 40، وخارج القسمة يكون هو الواجب في الزكاة. هذا هو الحكم في عروض التجارة. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: الزيت يوضع في التين من أجل أن يطيب قبل موعده، هل هو جائز أم لا؟ إيش؟ الزيت يوضع في التين من أجل أن يطيب قبل موعده، هل هو جائز أم لا؟ الزيت يوضع في التين؟ في التين. ها؟ طيب يعني يضر به ولا لا يضر به؟ يضر بالتين ولا يضر؟ لا، إذا كان التين يتضرر، إذا كان التين يتضرر إذا كان يعني تنقص فائدته ويتضرر لا يجوز هذا، لأن في ضرر على النفس الغير. فالتين يشرى لفائدته المعروفة والله أقسم به في القرآن، لكن إذا كان يعمل له هذا العمل وتقل الفائدة المعروفة منه فهذا لا يجوز، لأن فيه ضرر بالغير. أما إذا كانت الفائدة المعروفة في التين نفسها لا تضر أو لا تتضرر لا مانع. نعم، لأن هذا من المعالجة. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: شاب ذهب إلى فرنسا في الأربعينات ثم دخل يوفق الله الجميع ما شاء الله بسم الله